هناك طبعا قديم جيد، هناك طبعا معاصرة جيدة. أي طبعا الباب الأول، نحول الكتاب إلى آخر الباب الأول. هذا بكامله حديث عن الأفعال، الباب بكامله حديث عن الأفعال، فيه عن أهمية المصدر، تعريف المصدر، فيه حديث عن الميزان الصرفي، فيه حديث عن واسع عن الأفعال. علاقة قريبة جدا بين المعنى اللغوي عالم الحرم يتوجه يدرس كنية أو كنية يدرس كنية الكلمة الأصل الزيادة التغيير في الكلمة ما نوع هذا التغيير التغيير خلال حذف خلال زيادة خلال إزالة خلال إعلان خلال إدغام خلال تسمية خلال جمع خلال نسب خلال تفضيل خلال كلام هذا المدى هل يوحي لكم هذا الكلام كلامي يوجد الآن هل يوحي لي أبحاث المطلوب ما أبحاثه جذر واحد تمام، هذا اسمه سابق هذه واسعة عندهم سواء الأخوان في عزيز كان جثة ولا كانوا مصنفات أو مهتمين هذه واحدة لاحظوا ما جاءوا إلى الأصل وفرعوا جاءوا إلى ماذا؟ إلى توالية ولواحية أحسن اللواحي نحن عندنا هنا ثلاثة دارس تمام؟ عندهم لعبة ماذا نقول في فلان؟ بلاير تمام؟ ماذا أضافوا؟ ثلاثة اسم الصنع نحن نقص الكلمة المثالية تمام؟ أنا عندنا توالية ولواحية هذه قائدة عرضها عليها مستشعر ما أقول مستشعر خبير درسنا في المدرسة لغة النبي نحن كنا نظن أننا سنتناول علم الواسع لكن هذا الإنسان أو ربما من بريطانيا ما علمنا إلا ما يسمى بروتوكولات في اللغة بروتوكولات مبادئ أساسية ما أدخلنا إلى أدب في اللغة الإنجليزية علمنا هذه كانت هنا هذه جمعة في بحث عن ماذا؟ موسيقى ممتع جدا من خلال قصر واحد لدينا تسريعات عديدة لدينا تسريعات عديدة هذا في ترى هذه الأبحاث هل يشتركوا فيها على التجريب أيضا؟ ومن علاقة بين عالم الصرف وعالم التجريب؟ كانت العلاقة بين عالم الصرف وعالم التجريب علاقة وثيقة جدا كلاهما يدرس ألفاظ اللغة في جزئيات في تناسب الحروف فيما بينها كلاهما يدرس الأصوات مخارج الحروف المناسبة بين إطباق وإخفاء ما المناسبة ما المسوغ لإدبال حرف من حرف، هذا كله يشترك فيه عالم الصرف وعالم التجويد على حد سواء. متعة أبحاث علم الصرف لا تكون خلال صناعة. ربما أتيت في مثال قديم ذكرته أمامكم. يقول أحد العلماء: لا يرتقي كلام على كلام من خلال الحروف التي تكون منها. من أين نجد الفارق بين كلام وكلام؟ قال: لو تصورنا صائغين، الجوهر الأول والجوهر الثاني، كلاهما يتعامل مع المادة الخام وهي واحدة. المادة الخام واحدة، الجوهر الأول والجوهر الثاني. الآن هذا الإنسان، القطعة تخرج من بين يديه رائعة نفيسة في أعلى مرحلة من الدقة والخبرة والأناقة. مقابل هذا سنجد مبلغا عاليا من المال. الصائغ الآخر تخرج من بين يديه القطعة الذهبية عادية وبسعر أقل. نحسب، لا، قلت قبل قليل المادة الخام واحدة. أخي كريم، لأنكم لا تتسرعوا، هذا المثال قد أنتم تغنونه بأمثلة واسعة ربما تكونون أدرى مني بها. الخباز، الخباز تمام، الدولة تقدم لهذا المواد الأساسية وتقدم للآخر المواد الأساسية نفسها أو نفسها، صحيح أم لا؟ الآن الزبون يقول هذا الخبز أجود، ما السبب؟ أحسن من الصينية يرف الصانية. إذا ترجم لنا أكثر معنى المعنى، أنت أعطيتنا المعنى، أريد معنى المعنى. الصياغة، صياغة، صح أم لا؟ صياغة العجان الذي يعجن الخبز أيضا صياغة أم لا؟ صحيح، صياغة. دقة المواد، دقة المواد، الوقت، الزمان الذي يتحمله الرغيف، صحيح أم لا؟ هذه الأمور رائعة. يعني أنا أضرب هذه الأمثلة أيها الأكارم، بسيطة هي الأمثلة، بسيطة لكن من ورائها مغزى. الصياغة أيضا. الآن تقولون هذا غرضي، تقولون البيان القرآني من كلام العرب أم لا؟ فعل، فاعل، مفعول به، تنوين، صحيح أم لا؟ صحيح. خارج عن لغة العرب؟ لا. ما سبب إعجابي؟ الصياغة القرآن، هذا الإعجاب، هذا الإعجاب، الصياغة القرآنية. من أوجه هذا الإعجاب أسرار انتقاء الكلمات، أسرار انتقاء الكلمات القرآنية. هناك شواهد واسعة جدا. يعني أنصحكم بأن تعودوا إلى كتاب إعجاز القرآن للباقلاني، لأبي بكر الباقلاني، البيان والتبيين للجاحظ، الخصائص لابن جني، الإتقان للسيوطي، وما ألف في هذه المجالات. هؤلاء أيها الأكارم، وهناك أكثر من هؤلاء، يبرزون لنا شواهد واسعة. هذه الشواهد تضع كل منصف أمام حقيقة، هذه الحقيقة البيان القرآني معجز في وجوه عديدة، معجز في لفظه، معجز في تراكيبه، معجز في جمله، معجز في بلاغته، دون أن نقول معجز في هدايته وإرشاده. هذه لكم إعجاز في الهداية والإرشاد والعقيدة. لكم في مجال اللغة نتناول هذه الأمور بكاملها. حين سمع أحد الأعراب وهو عربي بليغ سمع قوله تعالى في سورة يوسف: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. سجد لفصاحة هذه الآية. نحن نقول عادية، نقول نحن ما طبعنا على العروبة، بيني وبينكم ما طبعنا على العروبة وما طبعنا على غيرة اللغة العربية ولا على التوقف أمام آية قرآنية أن نشجع الأنظار وأن نشجع القلوب دراسة وفهما وتدبرا وسلوكا وإرشادا. ما أما العربي الأعرابي، الأعرابي حياته وفطرته عربية، جاءته الآية القرآنية: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال: هذا كلام القادرين. سجد لفصاحة هذه الآية. عالم آخر حين سمع: فاصدع بما تؤمر. هل هناك أرقى من هذا الكلام؟ فاصدع بما تؤمر كيف يفسر؟ سأقول كلام آخر: كيف يترجم إلى لغة أخرى؟ فاصدع بما تؤمر. مين هيك يعرف لغات غير الأخ؟ أنت ما لغتك التركية؟ تركية؟ كيف تترجم فاصدع بما تؤمر إذا تكرمت؟ يكون صعبا. نترجم الألفاظ ولا نقترب نحو روح المعنى. معي أم لا؟ فاصدع بما تؤمر كيف تفسر؟ لا أقول لكم كيف فسروا قديما: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. ما رأيكم كيف فسروها؟ بلاغة القرآن لا يرتقى إليها صدقوني. صح، ما كيف تفسر؟ كيف تترجم إلى الفرنسية والإنجليزية؟ شو بيقولوا مثلا؟ هن لباس النساء، يعني أحلى ملائمة، صح أم لا؟ أحلى ملائمة بين الزوج والزوجة: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. نعم، اشرح لي الترجمة. ضاع أيوة معنى الحقيقي لا يظهر. أحسن زميلنا. إيه اشرح لنا الترجمة. الآن لو أنتم أيها الأكارم معي، لو ما فهمنا الترجمة تمام، سنتصور ترجمة معينة. ما رأيكم؟ سنتصور ترجمة معينة. لذلك عند الفقهاء فيما بعد، عند الفقهاء كلمة أو حكم اسمه الخلع، تعرفونه؟ تمام. الآن البداية ما هي؟ هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. هي بداية، ما هي؟ الآن لم يتم الوفاق النهائي. احسوا بلاغة اللغة أيها الأكارم، لكن نحن لا نهتم تمام ولا نحمس أنفسنا في أن نزيل الهموم ونعيش مع آية واحدة ولا مع فكرة واحدة. إذن أعود الألفاظ التي عني بها عالم الصرف، عني ببناء الكلمة. وقال لنا: إذا أخطأنا فهم الأصول الأولى للكلام العربي أخطأنا بالتفسير. أعيد، يقول عالم الصرف: إذا أخطأنا بمعرفة الأصول الأساسية للكلام العربي أخطأنا بالتفسير. فأضع أمامكم شاهدين وأطلب منكم أن تقوموا بمراجعة كتب التفسير. الشاهد الأول: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، في قراءة يوم يدعو، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. غوصوا إذا سمحتم مع كتب التفسير ودرسي صرف. لذلك ماذا تدرسون في الآية؟ أحسن، حين أقول درسي صرف تمام، لا أطلب منك أن تقول فعل وفاعل معي معي أيها الأكارم. ذلك عدو هذه واحدة. الآية الثانية في الحديث عن وإذا الموؤودة سئلت، وإذا الموؤودة سئلت، عدو إلى بيان كلمة الموؤودة تمام. ترى كيف فسرها علماء الصرف، وبعد ذلك هل وجدنا مفسرا من المفسرين حالفه التوفيق، حالفه التوفيق فاختلط عليه الأمر بين أصل هو آدى وأصل آخر وأدى تمام. ذلك طالب العلم الآن لعله يعود إلى بعض الآيات التي فيها مثلا ولا يؤوده حفظهما. تقول يا ترى ماذا قال عالم الصرف في كلمة يؤودي؟ يؤود مضارع صح؟ يا ترى الماضي، هل الماضي وأذى أم الماضي آذى بالمد تمام؟ قيسوا هذه دموع. لذلك أمامكم الآن شاهدان، أمامكم الآن شاهدان. عودوا إلى كلمة شاهد ثالث إذا تكرمت. لا لا لا ابن كثير لا لا لا تأتوا إلى ابن كثير. عودوا إلى حاشية الشيخ القفاجي، إلى روح المعاني ألوسي، إلى الكشاف، إلى البحر المحيط. سأمضي عليكم إن شاء الله بعض مصادر إعراض القرآن. الشاهد الآخر وأرجو أن تدرسوا بدقة، ندرسه ونحاول فيما بعد، خاصة الطالب الضعيف منا سنحاول فيما بعد أن نحلق في سهم الكلمة القرآنية. هل هذا الفهم أخذناه واستفدناه من علماء اللغة ومن علماء الصرف، أم وجدنا أن البيان القرآني فيه توجيهات لما يدركها بعد كثير من الناس؟ لما ماذا أعنيت كلمة لما؟ لما لما يعني من عصر الصحابة رضي الله عنهم تمام إلى عصر القرون المتوسطة إلى العصر الحاضر إلى العصر الحاضر. الآن يغيب عنا فهم ألفاظ في غاية الدقة لها توجيه قديم، ونقول جاءنا باحث معاصر وأبدى بهذه الألفاظ الصرفية معنى رائعا أو توجيها رائعا. ذلك هذا الكلام الذي ذكرته يفيدنا في قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. أضيل هذه الآية تمام، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. يجي عليه بسورة المائدة، بسورة المائدة أيها الذين آمنوا لا أسرارها هنا. لماذا ما قلنا لماذا لم تصرف هذه الكلمة؟ هذا كلام مهم جدا. تفضل. أنا طلبت منكم الآن أن لا أريد الإجابة، أريد أن تغوصوا كلمة تغوص أنتم أدرى بها. يغوص طالب العلم التفسير الأول الثاني الثالث، يعني على الأقل ستجدون صفحتين في توجيه هذه الآية لا تسألوا عن أشياء. رأي للخليل، لا أقوله الآن بس أشجعكم، رأي للخليل، رأي للأخفاش، رأي للسبوي، رأي للفسائي، وهؤلاء كلهم قدامى تمام تمام. قد نجد تعليلا رائعا الآن في وقت المعاصي. إذن هذا فيما يتعلق ببداية إيش حديث عن المصرف. هذه الأبحاث ذكرناها ونعيدها إذا تكرمتم، هذه الأبحاث ندرس أبنية الأسماء وأبنية الأفعال، وندرس الميزان الصرفي لها في بداية دراسات عندنا، ندرس الأبحاث الصوتية التي تتعلق بالإبدال والإدغام والإعلال والقلب والتقاء الساكنين والنسب والتصغير، وبحث اسمه الوقف، هذا دوسه عالم التجويد وعالم الصرف. الوقف ترى نقف على ماذا؟ على ساكن، نقف بالإشمام، نقف بالروم، نقف بالتضعيف، كلها أبحاث صوتية أم لا؟ أبحاث صوتية خالصة، ولا بد للقارئ المجود لا بد أن يدرسها دراسة علمية. كثيرا من الناس يسألون ما معنى الوقف في التضعيف، ما معنى الوقف في التضعيف، هل هو جائز، هل هو ممنوع، ما شواهده في القرآن الكريم؟ هذا كله من اختصاص عالم التجويد، وعالم التجويد يهمه الدروس الأولى. ما هي الدروس الأولى يهم عالم التجويد؟ الإظهار، الإدغام. يمضي العام بكامله، يمضي العام بكامله وأنتم أدرى، يمضي العام بكامله ولا يتوسع طالب العلم إلا بهذه الأبحاث، أحكام النون والتنوين، أحكام الميم، بعض الودود، بقية الأبحاث الممتعة الصرفية التي تتداخل وفيها وشيجة، وشيجة رحم وقربة بين علم التجويد وعلم الصرف، هذه تبقى بعيدة عنا، نحن نرسل حاجة إلى الدراسة فيها. هذه المصنفات في هذا العلم. مصنف تفضل. عموم وخصوص. جيد. جيد جدا. نعم. القلقلية يدرسها بتوسع عالم التجويد، لا يدرسها عالم الصرف. صحيح. لكن جزئيات، جزئيات مو أبحاث واسعة، لا. المصنفات في هذا العلم، لو كنا أصحاب تخصص لعرضنا عليكم أزيد من 20 تصنيفا، لكن نحن طالب العلم عندنا كتب قديمة. هذه الكتب القديمة كتاب سيبويه، كتاب المقتضب للمدرب، كتاب الأصول لابن السراج، كتاب التكملة للفارسي، كتاب الخصائص لابن جني، كتاب الممتع في التصريف لابن عصفور، كتاب الشافية لابن الحاجي، كتاب التصريف الملوكي لابن جني وشرحه ابن يعيش، التصريف الملوكي كتاب صغير شرحه ابن يعيش. تعرفون من ابن يعيش؟ هو الحلبي بجاوبوني، ابن يعيش الحلبي شيخ ابن مالك. يعني اذا جردنا شيوخ ابن مالك سنجدهم قلة. من ابرزهم حين اتى ابن مالك كما تعرفون، اتى من جيان. اين جيان؟ في قرطبة بالاندلس. اتى من الاندلس الى مصر، الى حلب، الى الشام. اين استوطن؟ الشام. انتم كنتم تستوطنوا هون كمان؟ عاصم استوطنوا؟ تبدعوا لنا بس. كان اكثر دعوه نحن اهل الشام. ما كنتم تسبونا دعوه؟ والشام كما يقولون كعبة قصاد العلم، كعبة طلاب العلم الشام. اللهم بارك في الشام وللبلدان الإسلامية جميعها إن شاء الله. تمام. هذه المصنفات قديمة أيها الأكارم، هذه الفكرة قديمة، حين كانت كلمة العربية تطلق على ألسنة العلماء كانت تضم النحو والصرف معا. ما رأيكم؟ قديمة تقولون عالم بالعربية، يا ترى عالم بالعربية فقط النحو؟ قديما ما عندهم إلا إيش؟ تكامل. لذلك في كتاب سيبوي الجزء الثاني من الكتاب كله في مجال الصرف كله، فهو أول كتاب وصل إلينا. فيما بعد لما أخذوا هذه المادة شرحوها توسعوا استدركوا ردوا أضافوا بينوا تمام؟ المادة الأولى من كتاب سيبويه ظهر ابن الحاجب هذا الفقيه المالكي عالم الأصول بكتاب اسمه الشافية له كتاب في النحو اسمه الكافية وكتاب صغير اسمه الشافية في النحو كتاب قيم ودسم وموجز ثم بعد ذلك جاء العلماء وجدوا محبة لهذا الكتاب شرحوا هذا الكتاب توسعوا في شروحه حتى وجدنا عالما اسمه الرضيع السرابادي يؤلف لنا شرحا لهذا الكتاب في 4 أجزاء كتاب الشافية مو أكثر من 30 صفحة شرحه الرضي بكم جزء؟ 4 أجزاء قال الناس عكفوا عنه أو رغبوا عنه أنا أريد أن أقبل عليه أقبل عليه هذه الجزئيات يدرسوها يدرسوها في العصور المتأخرة الشيخ زكريا الأنصاري تعرفونه لا يغيب عنكم الشيخ زكريا الأنصاري شيخ الإسلام في القرن أي قرن 926 متوفى القرن العاشر أيضا عكف على هذا الكتاب فقام بشرح الشافعي من شيخ الإسلام نحن نقول متصوف أعوذ بالله متصوف أكرمه الله بعلوم واسعة ولا يغيب عنا أن اسم المتصوف اسم عظيم جدا عظيم جدا لا تنظروا إليه على أن التصوف الآن أخذ رقعة من الشطحات والبعد عن مبادئ الإسلام لا نريد نحن المسار الصحيح شيخ زكريا الأنصاري ما أكل لقمة من حرام درسوا ترجمته ما أكل أبدا ورع زاهد في الدنيا وفي الطعام وفي الملذات وفي الشهوات أكرمه الله بالعلم النافع في مجال النحو شرح شذور الذهب وربما فاق شرح ابن هشام صوروا نقول مفسر شيخ زكريا المفسر معاذ الله أرقى بكثير في وقتنا المعاصي في الأزهر شيخ فاضل رحمه الله شيخ الحملاوي ألف كتابا سماه سبع العرف في فن الصرف طبع للمرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة الآن طبعاته تزيد على 20 معناها إنسان يعني الله أكرمه بإيش بالبركة أم لا صحيح إنسان إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من 3 صدقة جارية أو علم ينتفع به ينتفع من هذا العلم أم لا هذا الكتاب له طبعات عديدة اختاروا ما شئتم أنتم تمام اختاروا ما شئتم نحن ندرس المهم في هذا الكتاب من خلال باب واحد تمام الكتاب الممتع دعوتهم الاستجابي خير من ألف في هذا المجال ابن عصفور الأندلسي الإشبيلي في كتابه الممتع والكتاب عندنا هنا في مكتب الممتع في فن التصريف من أنفس الكتب ابن عصفور من كتابه من أنفس الكتب ببساطة وبهدوء ما في عبارة صعبة كتاب في جزئين هذه أيها الأتار هذا الذي يسره الله في هذه المحاضرة اللهم اجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه شكرا لكم جميعا